دلوقتي معاكم مع برنامج جمالك صحتك، بتقدمه لنا هدى محمود، يذاع الحد الساعة 7 والخميس الساعة 8. أهلا بكم مستمعينا مستمعي راديو في او، وأولى حلقتنا من برنامجكم جمالك صحتك. في بداية حلقتنا أحب أهنيكم بالعام الجديد وسنة سعيدة علينا وعليكم، ويا رب تكون 2023 بداية حياة صحية سليمة خالية من الأمراض وبعيد عن الهم والحزن. هكون معاكم هدى محمود كل أسبوع وفي نفس الميعاد وجمالك صحتك. وقبل ما نبدأ في موضوع حلقتنا النهاردة هنتعرف مع بعض على فكرة البرنامج بتاعنا. معانا هتعرفوا إزاي نقدر نحافظ على صحتنا وكمان شكلنا، وهتعرفوا كمان كل الوصفات الصحية لحياة صحية سليمة، وكمان هنتكلم بالتفصيل عن التغذية السليمة، وهنعرف بعض الوصفات الطبية اللي هتساعدك على إنقاص الوزن بشكل آمن وصحي، وكمان معانا مجموعة نصايح ووصفات للحفاظ على جمال ونضارة بشرتك، وكلها من مكونات طبيعية. وانتي كمان هتقدري تحافظي على جمالك ورشاقتك من خلال كبسولات صحية بسيطة وتدريبات خفيفة يومية ممكن نأديها في أي وقت وأي مكان. كل ده هتعرفوه في برنامجكم جمالك صحتك على راديو في او. خليك معانا، هنروح لفاصل ونرجع تاني. Desde que estamos juntos somos la envidia del mundo y yo siempre te voy a amar mujer. مش غيرك ولا ولا ولا شالله ان شالله ان شالله نفضل مع بعض ان شالله ما بحبش غيرك والله والله والله ان شالله ان شالله ان شالله رجعنا لكم تاني مستمعينا مستمعي راديو في او ولسه مكملين معاكم في برنامجكم جمالك صحتك وهنتكلم عن عنوان حلقتنا النهارده. حلقتنا النهارده بعنوان العقل السليم في الجسم السليم. والصراحه اللي قال المقوله دي كان عنده حق. لازم يا جماعه نهتم جدا بصحتنا وده مش عشان احنا وبس، ده كمان عشان خاطر كل اللي حوالينا. وعشان نقدر نواصل في العطاء لازم نكون بصحه جيده. وبما اننا قلنا العقل السليم في الجسم السليم خلونا نتكلم عن الرياضة شوية ونعرف اهميتها لعقلنا والجسمنا وازاي بتأثر في نفسيتنا. منظمة الصحة العالمية عرفت النشاط البدني هو الحركة اللي بتنتجها العضلات الهيكلية في الجسم واللي بتستهلك طاقة لأدائها. وطبعا في حكمة وبرضو لازم نكون متفقين ان قليل دائم خير من كثير متقطع. يعني لو بس خصصنا وقت ولو حتى صغير لكن بشكل يومي منتظم لممارسة الرياضة هيغير نمط حياتنا للأفضل. تعد الرياضة بالعديد من الفوائد الهامة على صحة الإنسان ذهنية وجسدية. أثبتت العديد من الأبحاث العلمية الحديثة دور الرياضة في الوقاية من الأمراض المزمنة ومنها أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم كمان، وكمان قدرتها على حماية الإنسان من كتير من الأمراض زي مرض السكر والسمنة وغيرها من الأمراض. الرياضة مش بس بتنشط الجسم وتمده بالطاقة والحيوية، لا ده الأهم من كده إنها بتقلل من القلق والاكتئاب وكمان التوتر العصبي اللي كتير مننا دلوقتي بنعاني منه نتيجة ضغوط الحياة. علشان كده دايما الأطباء بيوصوا بممارسة الرياضة وخصوصا الطب النفسي. وكمان الرياضة بتحفز الجسم على إفراز هرمون السعادة وده بدوره بيحسن مزاجنا بشكل كبير. وطبعا في انواع كتيره من الرياضه البسيطه اللي ممكن نمارسها يوميا وبشكل منتظم، واشهرها واسهلها هو المشي والجري، لان النوعين دول من الرياضه ممكن اي حد يمارسهم في اي مكان، مش شرط الانضمام لاي نادي من النوادي الرياضيه او حتى يشتري اجهزه رياضيه معينه، وممكن يمارسها بشكل فردي او جماعي مع الاصدقاء. وفي انواع كتيره من الرياضه المختلفه، كل ده هتعرفوه معانا في جمالك صحتك. وسؤال حلقتنا النهاردة، يا ترى انت بتمارس رياضة ولا لأ؟ وايه نوع الرياضة اللي بتحب تمارسها؟ انتظرونا بعد الفاصل وفي انتظار اجابتكم على سؤال الحلقة، وكمان هنجاوب على كل استفساراتكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو في او وبرنامجكم جمالك صحتك. ونروح لفاصل ونرجع لكم تاني. سر السعادة في بيتك تعالى وسط ناسك تعالى وافرح هنا املأ قلبك أمان هتملى المكان سعادة وهنا السعادة في بيتك هتلاقيها لما تقدر تسيب تأثير كبير فرحة متبسمة ومتقسمة على قلوب كتير على معاد معاك كل ليلة هنا فرحة بتلم عيلة ضحكة في عيون الحبايب سعادة ورجعنا لكم تاني مستمعينا، وكل اللي عايز يكلمنا على راديو في او او يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك. وبنفكركم تاني بسؤال حلقتنا قبل الفاصل، يا ترى انت بتمارس الرياضة ولا لا؟ وايه نوع الرياضة اللي بتحب تمارسها؟ كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الرياضة واهميتها للصحة والجسم وازاي بتساهم في علاج كثير من الامراض. هتكلم معاكم دلوقتي عن فقرتنا التانية في حلقة النهاردة، وهي جزء لا يتجزأ من عنوان حلقتنا، ألا وهي الغذاء الصحي أو التغذية السليمة. عشان نقدر نعيش حياة صحية سليمة لازم يا جماعة نعمل حاجتين بيكملوا بعض، هي الرياضة والغذاء الصحي. بمعنى إن ما ينفعش مثلا أقول إني بمارس رياضة بانتظام لكن ما بهتمش بنظامي الغذائي، أو العكس إني أهتم بأكلي بشكل صحي لكن ما ببذلش أي مجهود بدني ولو حتى بسيط. وطبعا إحنا اتكلمنا في الأول عن الرياضة وفوائدها، ودلوقتي هنتكلم شوية عن الغذاء الصحي. وتعالوا نشوف منظمة الصحة العالمية وصت بإيه بالنسبة للغذاء الصحي. وصت منظمة الصحة العالمية بالإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالعناصر المختلفة باعتدال، والاهتمام بنوع الطعام وجودته. مثلا إننا نهتم بتناول البروتين ونهمل أكل الخضروات والفواكه أو باقي العناصر، ده لأن العادات الغذائية الصحية اللي بنلتزم بيها طول حياتنا ليها انعكاس مباشر على صحة الجسم سواء بالسلب أو الإيجاب. ومنظمة الصحة العالمية قسمت لنا المجموعات الغذائية لخمس مجموعات: الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبروتين وأخيراً منتجات الألبان، ده طبعاً بالإضافة إلى الدهون والسكريات. والهدف من التقسيم ده إنها توجه الناس للانتباه لتغطية جميع الأغذية الضرورية لتحقيق صحة أفضل وتقليل فرص الإصابة بالأمراض اللي ليها علاقة بالتغذية. هنشرح في حلقتنا النهاردة النوع الأول من مجموعة الغذاء وهي الحبوب. الحبوب بتنقسم لنوعين، حبوب كاملة وحبوب مكررة. الحبوب الكاملة هي الحبوب اللي بتحتوي على البذور زي الرز البني والقمح الكامل، أما الحبوب المكررة هي الحبوب اللي تم إزالة البذور منها زي الأرز الأبيض والدقيق. وكتير من أنواع الحبوب الكاملة، وطبعا الحبوب الكاملة هي أفضل أنواع الحبوب الغذائية عن الحبوب المكررة، وده بسبب وجود البذرة نفسها اللي بتحتوي على فيتامينات ومعادن وأحماض دهنية أساسية. كل ده بنفتقده في مجموعة الحبوب المكررة. وللحبوب الكاملة قيمة غذائية عالية، بتعمل على تحسين حركة الأمعاء والتقليل من امتصاص الدهون، وده هيساعد طبعا في إنقاص الوزن. استنونا، لسه معنا نصائح مهمة في كبسولات صحية هنعرفها بعد الفاصل، وكمان منتظرين إجابتكم على سؤال الحلقة، يا ترى أنت بتمارس الرياضة ولا لا؟ وإيه نوع الرياضة اللي بتحب تمارسها؟ ونروح لفاصل ونرجع لكم تاني نعرف منكم إجابة سؤال حلقتنا. حكايات جميلة عايشها أنا وفعنك لقيها، الدنيا صبحت جنة وانت معايا فيها، اللحظة دي هي اللي يا ما حلمت بيها. من كم سنة من كم سنة قدم ما تقدر يا قمر قرب زيادة، قلبي بلواك حس وعرف معنى السعادة، فنتين دليل على لهفتي وفي شهود على ده قرب هنا. تبقاش مع حد تاني، صوتك ده كل ما بسمعه بيسرق كياني، اسمك حروف ولمسته في كل الاغاني. افهم بقى افهم بقى، انت اللي خليت لي الحياه ميت الف معانا، بفرح معاك وبحب كل مكان جمعانا، وبحس انا عند القمر طرنا وطلعنا وقت اللقاء. رجعنا لكم تاني مستمعينا مستمعي راديو في او، وهناخد اجابات جمهورنا على سؤال حلقتنا النهارده. يا ترى انت بتمارس رياضه ولا لا؟ وايه نوع الرياضه اللي بتحب تمارسها؟ معانا ميدو بيقول انا بحب الباسكت جدا وكمان بلعب تنس، لكن رياضتي المفضله هي الام ام اي، رياضه الفنون القتاليه المختلطه. برافو عليك يا ميدو. هدير بتقول طبعا احب امارس الرياضه بس مش بواظب للاسف، لعبت فتره سكواش ووقفت، وبعد كده تمارين كارديو واتمنى استمر. لا يا هدير ان شاء الله تحاولي تواظبي تاني. ومعانا كمان نيفين بتقول انا بحب المشي وكمان الجيم من احلى الحاجات اللي بحبها. برافو عليك يا نيفين. وفي كمان محمود بيقول كل شهر بفضي نفسي يوم واطلع اي دار فيها بولينج وبينج بونج، وعاده بحب المشي وشوية تمارين كده زي الضغط والعقلة والحاجات اللطيفة دي. كويس يا محمود، حلو التنوع بس حاول تنتظم. منا بقى بتقول بحب رياضة جدا وهي أكتر حاجة بتزبط لي مودي، ورياضتي المفضلة هي اليوجا. أكيد طبعا يا منا رياضة بتغير المود تماما، بالذات اليوجا دي ميديتيشن. معنا كمان محمود تاني برضو بيقول بحبها أكيد بس مش منتظم، بمارس الكارديو والجري وبطلع كتير رايد بالعجل. حلو يا محمود، برافو عليك، بس حاول حتى تنتظم في نوع واحد بس. وفي عائشة بتقول بحب أمارسها بس للأسف مش بلتزم فيها، بلعب كرة سلة في النادي بس وقفت من شهرين، وبلعب عجل كمان وجيم بس مش بلتزم. يعني مشكلتك يا عائشة هي عدم الالتزام. لا لازم تنتظمي، وزي ما قلنا في حلقتنا قليل دائم خير من كثير متقطع. وفي كمان هبة بتقول أنا بدرب نفسي فتنس أرضي ومارست بوكسينج شوية وكنت بشيل ويت. برافو عليك يا هبة، رياضية ما شاء الله، يا رب تفضلي كده دايما على طول. وهو يا جماعة في البيت وبنمارس الرياضة اللي بنحبها، وجودها في البيت مش معطلنا ولا أي حاجة. ونروح دلوقتي لفقرة الكبسولات الصحية. تعرف إن الملح الزايد بيسبب الضغط الدموي المرتفع، وبيعمل كمان على تقليل الكالسيوم الموجود في الجسم، وبالتالي هيؤثر على العظام. وكتير من الأمراض زي القلب والسكر والسكتة الدماغية والسرطان بيرجع جزء كبير منها لتناول كميات كبيرة من الأطعمة الضارة بالصحة. علشان كده بننصح بالتوقف عن تناول الأطعمة الضارة بالصحة زي الوجبات السريعة والمياه الغازية والسكريات، ونستبدل السكر بالعسل أو الفواكه، ونزود الخضروات الورقية اللي بتحتوي على عنصر الحديد زي مثلا السبانخ، ونزود أكل الفواكه الغنية بالألياف زي التفاح والفراولة الرمان والكيوي، وعايزين كمان نزود من تناول البروتينات بتاعتنا زي اللحوم والأسماك والطيور. وأخيرا ممارسة الرياضة بانتظام، وخلينا دايما فاكرين إن الرياضة هي أسلوب حياة وهي وقود الجسم والعقل. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، ومستنيينكم في نفس الميعاد. كنت معاكم هدى محمود، وجمالك صحتك. كنتم مع برنامج جمالك صحتك، قدمته لنا هدى محمود، ويذاع لحد الساعة 7 والخميس الساعة 8.